لأنها لا تعمل به معرفة ولا تعمل به نسبة. إن الله معرفة وأيضا نسبة، وهي لا تدخل إلا على هذا، تعمل بنكرة منفية، بنكرة منفية لا نافية. أحسنت، لأنها لا تعمل في معرفة، فعلى هذا يكون الإبدال على المحل لا على اللفظ. هكذا علمنا. ولا منهم من أجاز الإبدال على اللفظ، لكن هكذا قال المانعون أنه لا يجوز الإبدال على اللفظ، ويتعين الإبدال على المحل إذا كان من اسم لا الناس من الجنس والمبدل معرفة. فهذا معنى البيت: وإن تقل لا رب إلا الله، معناه أنك إذا أبدلت من اسم لا الناس من الجنس فالإبدال يكون على المحل لا على اللفظ، فيتعين أن تقول وإن تقل لا رب إلا الله بالرفع كما قال فارفعه، ولا يصلح إلا الله على الإبدال، لا يصلح إلا الله على الإبدال، لأن يلزم منه إعمال لا في رب الجلالة، ولا لا تعمل إلا في النكرة، لا تعمل إلا في النكرة. لكن النصب يجوز على وجه، ما هو على الاستثناء، يجوز على الاستثناء لأن الكلام تام. فهذا معنى البيت جزاك الله خير الذي سأل عن هذا، هذا معنى بارك الله فيك. يعني يقول ما فهمنا الدرس وإن قلنا رب إلا الله. نظير هذا لا رب إلا الله نظيره غسل المنشار مثل التمثيل، لا شجاع إلا أنور، وأيضا الجوازات إلا حاكم، نعم، لا عيش إلا عيش الآخرة، وأيضا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فيكون لفظ الجلالة بدل من محل اسم لا قبل دخولها. هذا وجه، وهناك وجه آخر أنه بدل من الضمير في الخبر المحذوف، بدل من الضمير في الخبر المحذوف، لا إله حق هو إلا الله. ننصر من رب، لا رب لنا تقدير من رب، نعم، مثل لا إله إلا الله استثناء من إله، هذه آلهة منفية والله مثبت فهو إله كما هو معلوم، إله حق، هذه آلهة منفية باطلة. إيش؟ هي نعم نكرة الشيخ اللي في العموم، في عمومنا لا إله إلا الله، هذه الآلهة التي عبدت كلها باطلة موجودة لكنها باطلة، إلا الله فهو الإله الحق، هو إله سبحانه معنى معبود. طيب في شيء أيضا المراجعة، نعم هذا المحور كله إلى ما قدم المستثنى. تقولوا هل إن العراق مغلى؟ تقدم معنا أنه إذا كان الكلام تام غير موجب يجوز الوجهان، لكن هناك موضع يجب فيه النقص، ما هو؟ إذا كان الكلام غير تام، نص تام غير موجب، تقدم معنا أنه إذا كان الكلام تام غير موجب يجوز الوجهان بدنيا وهي أرجح من نقص المستثنى، لكن هناك موضع ذكره الناظم يتعين فيه النقص إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه. مثاله ما الذي منه هذا قبل شيء، ما جاء إلا زيدا القوم فهنا يتعين النصب لأن المستثنى تقدم على المستثنى منه، وهذا معنى قوله وانصب إذا ما قدم المستثنى. هذا كالمستثنى، يعني البيت هذا كالمستثنى مما تقدم من جواز الوجهين في الكلام غير الموجب، كلام غير موجب وجهان، فهذا البيت كالاستثناء مما تقدم، فقال نفس الأنصب أن يجب هنا النصب معنى الكلام كلام غير موجب، فهذا البيت كالاستثناء من البيت المتقدم. لكن داخل ما بأوله كلام على غير الموجب يجب نصبه إذا تقدم، المستثنى غير الموجب إذا تقدم يجب نصبه.

هذا الحكم بعد معرفة هذا الحكم، ليس معنى أنه يجوز لكم هذا الأمر، لا، إلا ما قد سلف هذا استثناء منقطع وليس بمستقل. نعم، فإنهم عدو لي، لا لا بس لا بس إذا كان هذا الحين كثير كثير استثناء منقطع من القرآن. ماذا هل ألف الشير ثاني وقام بالاستثناء؟ من يعرف الثاني بالاستثناء؟ خاصة بالاستثناء لأنه مهم جدا. قال لأنه بمعنى لكن يوجب النص فيتعين نصبه، لأنه بمعنى لكن. قال ومنه قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا، فهل هم مع من بشر؟ إذا ليسوا منهم، ليسوا منهم، فهذا استثناء منقطع، استثناء منقطع. فمن يعرف فبشرهم بعذاب أليم؟ نعم. ما بليش محل نصر عن الاستثناء، وآمنوا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، الشاهد إلا الذين آمنوا، استثناء منقطع على ما ذكر هنا. طيب، فبشرهم هؤلاء أهل الكفر أهل النفاق بعذاب أليم إلا الذين آمنوا فليسوا منهم. طيب في ايش؟ من شارح وش؟ في كثير كثير شواهد الانقطاع كثير كثير. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وإن شاء الله يأتي معنى أضبط من هذا الذي يذكر، هذا باختصار تحفظ هذا السهل الآن أنت. قال وكذا ما قام زيد إلا عمرا، هذا المثال فيه نظر، هذا المثال ما اتضح لي، نعم لو وجد في مصطحاتنا ما أدري بيض الحريري أو قصي كتبه الحريري ثم أراد وضعه في مكان آخر وجهله ووضعه صاحبنا هذا ووضعه. هذا يذكرون في الكلام عن الاستثناء المفرط، ويذكرون الكلام على شروط الاستثناء المفرط كما التسهيل، وكما أيضا شرح التسهيل، وكما أيضا كذلك في شرح التسهيل للمرادي، شرح التسهيل للمعلوم وشرح التسهيل للمرادي. فما أدري هذا وجد في نسخة ووضعه، وإنما هو واضح ما ظهر أبدا هذا الكلام، وإنما يذكرون في شروط الاستثناء المفرط، يذكرون في هذا في شروط الاستثناء المفرط يتودي نحو هذا المثال. راجع التسهيل شرح المرادي وشرح أيضا المالك رحمه الله. فعلى هذا المثال هذا يقال ينظر فيه، ينظر فيه في وضع الاستثناء المنقطع ما هو منه أبدا، قد يظهر أنه ليس منه. انتهينا الآن يا أخوان من ضابط المتصل والمنقطع، واستفدنا فائدة أن الاستثناء على قسمين متصل ومنقطع مع ذكر الضابط ويحفظ هذا. وأما المثال الأخير ففيه نظر. قال وأجاز بنو تميم الإبدال، بنو تميم يجوزون الإبدال، ما قام القوم إلا حمار، إلا حمار على أي نوع الإبدال عندهم؟ قال الرمي على أنه بدل غلط، بدل غلط. ما ينكر الإبدال، ما ينكر نعم قال ما وجد أو كذا غلط، لكن ذكر هذا وافق غيره أنه بدل غلط، ومنهم من قال بدل بعض منكم. وفي خلاف عن الحمار مر منهم، بدل غلط أغرب أنه بدل غلط، إلا على التقدير أنه أراد إدخاله ثم أخرجه على التقدير. وإلا مشكل في الإبدال، مشكل الحمار في الإبدال، فعلى هذا مع الرضي نحن بدل غلط. قال وأجاز بنو تميم الإبدال على أنه بدل غلط، حيث أمكن دخول المستثنى في المستثنى منه. نعم، أجاز بنو تميم الإبدال بهذا القيد، إذا أمكن دخول المستثنى في المستثنى منه. وأما إذا لم يمكن دخول المستثنى في المستثنى منه فيتعين عندهم النقص، ما زاد الماء هذا المال إلا ما نقص، وما نفع أحد إلا ما ضر. فهنا ما نفع لا يدخل في ما زاد هذا المال، نقص لا يدخل في ما ضر، أو نقص ما ضر لا يدخل في ما نفع، وما نقص لا يدخل في ما زاد هذا المال أبدا، لم يحصل تناقض وتنافي. فهذا معنى كلام وإجازة بن تيميه الإبدال حيث أمكن دخول المستثنى في المستثنى منه. وأما إذا لم يمكن تقول فيجب النصب اتفاقا، وأما إذا لم يمكن فيجب النصب اتفاقا. بعض الأشياء صعبة لكن يذكرها، وإيش نفعل يعني ينبغي ترص مثل هذه الأمور عن المبتدي، لكن لا بس توضح إذا ذكرها فاهمه وتوضح. أما إذا لم يمكن فيجب النصب اتفاقا، نحو ما زاد هذا المال إلا ما نقص، ما مصرية هنا إلا النقص، وما نفع أحد إلا ما ضر. فالآن ما بعد إلا لا يدخل فيما قبلها، فقوله إلا ما نقص لا يدخل فيما زاد، لأن بينهما ثلاثي، أليس كذلك؟ ما يدخل إدخالا لأن بينهما ثلاثي. وكذلك ما نفع أحد إلا ما ضر، فلا يدخل ما ضر فيما قبل إلا فيما نفع، لوجود التنافي بينهما. ولا ما نفع إلا الضر، إذ لا يقال ما زاد إلا النقص، ولا ما نفع إلا الضر وجود ما سمعت من التنافي. فلان بنو تميم يجوزون وجهين، متى؟ إذا صح إدخال ما بعد إلا فيما قبلها، إذا صح لا بس، أما إذا لم يصح فلا يجوز عندهم ذلك في الاستثناء المتصل في الاستثناء المنقطع. قال وأجاز بنو تميم الإبدال حيث أمكن دخول المستثنى في المستثنى منه، ودخوله تقديري لا حقيقي، دخوله يقال تقديري لا حقيقي، أنه ليس بعضا مما قبل حتى يدخل، وإنما يقدرون إدخاله، أنك أردت أول الكلام إدخاله على التقدير ثم أخرجته، وإلا لا يدخل فيما قبله دخولا حقيقيا لأنه بعض منه. قال وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، الشاهد ما هو إلا اليعافير، هل هي من الأنيس؟ ما هي من الأنيس، فهذا الاستثناء هنا إيش؟ منقطع. والشاهد فيه على درسنا الآن هنا أنه أبدل من أنيس، رفع على الإبدال، وهذا هو الصحيح، مذهب بني تميم هو الصواب لوجود الشواهد عن العرب، لغتهم هي الأقرب هنا لأنه جاء الشواهد عن العرب تدل على ذلك. نعم أعتبره نعم، أما جواز الإبدال هو مرجو عندهم، لكن يجوز، ليس بممنوع كما يقولها الإجابة، بل هو جائز لكنه مرجو، والراجح النقص، الراجح النقص. الشاهد هو اللي العافير هنا أبدلت من أنيس، هو الاستثناء منقطع، فهذا يدل على جواز الإبدال في الاستثناء المنقطع، وأن النقص لا يتعين كما زعم أهل الحجاز. قال وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. طيب من يعرف وبلدة ليس بها أنيس؟ معلف ورب بلدة النعم الواو ورب مجرور برب المحذوفة، ليس بها أنيس مجرور لحظة مربع لفظ مجرور لفظ مربع محل المبتدا ليس معروفة فعل ما هو الثاني، والجار مجرور خبر مقدم لها، أنيس اسمها مؤخر إلا أداة استثناء، واليعافير بدل من أنيس الواو حرف عطف وإلا زائدا للتوكيد، نعم، والعيس معطوف على اليعافير، والمعطوف على البدل بدل، المعطوف على البدل بدل، وهو أيضا بدل من أنيس لأنه معطوف على بدل. فإن الثاني إذا وجدت الواو قبلها تكون توكيدية والواو عاطفة، إلا إذا وجد الثانية بعد واو تكون توكيد للأولى، هذا يعرف إن شاء الله من هذا المثال. يعرف لما ننتهي كم لنا في الاستثناء الآن؟ نعم أحسنت، ليس وما دخلت عليه خبر المثال. الشاهد إلا ليعافير جواز الإبدال عند بني تميم في أي ليس فيها حي يستأنس به إلا لعافير، لعافير حي هي أهلي وأنيس ليس بأنيس، فإذا هي منقطع عما قبلها. طيب